أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وأما الذين سعدوا ففي الجنة خالدين فيها ما دامت السماوات والأرض إلا ما شاء ربك عطاء في مرية مما يعبد هؤلاء ما يعبدون إلا كما يعبد وإنا لموفوهم نصيبهم غير منقوص ولقد آتينا موسى الكتاب فاختلف فيه ولولا كلمة سبقت من لقضي بينهم وإنهم لفي شك وإن كلا لما ليوفينهم ربك أعمالهم إن فاستقم كما أمرت ومن تاب معك ولا تطغوا إنه بما تعملون بصير ولا ترجع كانوا إلى الذين ظلموا فتمسكهم النار وما لكم

فلما ذهبوا به وأجمعوا أن يجعلوه في غيابة الجب وأوحينا إليك لتنبئ بأنهم بأمرهم هذا وهم لا يشعرون وجاء صدق الله العظيم.